ما حكم الجنس المرأة الحامل التي تذهب المستشفيات الحكومية فلا تجد إلا رجالا أو نساء هنود أو كوريين بوذيات ومسيحيات، هل تسمح بالكشف عليها عند الرجال أم النساء غير المسلمات؟ لا، الواجب يكون عند الطبيبات، وهذا عند غير الضرورة. أما إذا كان ضرورة يكشف عنها خطأ هذا للضرورة، أما إذا كان ما هناك ضرورة فالواجب يكون هذا عند النساء، عند الطبيبات المؤمنات. والواجب على المستشفيات أن تعتمد بهذا الأمر، وله بهذا الجهود، وقد كتب له غير مرة من أهل الخير يحثونهم على هذا الشيء، ووزير الصحة كذلك يعتني بهذا الشيء، لكن قد يتعثر عليه بعض الأحيان وجود كافي من الطبيبات لعل هذا يقع إن شاء الله. وفق الله.